تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا وش اللي صار تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا وش اللي صار عطانا ربنا نعمة وعلينا نشكر أفضل وإذا احنا ما حفظنا تراها النعمة زوالا تراها النعمة زوالا عطانا ربنا نعمة علينا نشكر أفضالا وإذا احنا ما حفظنا تراها النعمة زوالا تراها النعمة زوالا تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض هالدنيا وش اللي صار وحدك بصحراء شفيدك وقتها مالك تبادل مالك بقطرة تراها النعمة زوالا إذا أنت غني وضامي وماشي وحدك بصحراء وقتها مالك تبادل مالك بقطرة تراها النعمة زوالا ترى والله زوالا تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض تخيل لو شحيح الماي تخيلنا بدون أمطار تخيل لو تجف الأرض بهالدنيا وش اللي صار